هذا الأصل فيها. وأحيانا تطلق على الغفلة، أن أحيانا يذكرون في الراوي أنه كان يعني يستعيد الحديث مرة ومرتين، لا من باب التثبت ولكن من باب أنه مغفل ما يحفظ لأول مرة وليس يقظا يفهم من أول مرة. لكن هذا أمر نادر. الأصل أن استعادة المحدثين كان المراد منها التثبت، المراد منها التثبت. فها هو الآن هنا أبو الوليد يقول عن حماد بن زيد: لا أبالي من خالفني إذا وافقني شعبة، إذا شعبة معي وإن خالفني من خالفني ما يهمني، لأني واثق أن شعبة لا يخطئ، فإذا وافقني من لا يخطئ فمعنى ذلك أني لم أخطئ، معنى ذلك أني لم أخطئ، وأركن إلى حفظ شعبة ولا أركن لحفظ المخالفين، وأطمئن إلى قول شعبة ولا أطمئن إلى قول المخالفين. لا، لماذا؟ السبب في ذلك أن شعبة ما كان يرضى أن يأخذ الحديث مرة واحدة أو مرتين، كان يستعيد الحديث وكان يسمعه أكثر من مرة. نعم. قال: وكان الثوري يقول: شعبة أمير المؤمنين في الحديث، وكان يقول: أستاذنا شعبة. ما شاء الله. نعم. قال الشافعي: الأستاذ عبارة مدح المعلم المقدم الذي له مكانته في القلوب كذلك أيضا. نعم. قال الشافعي: لولا شعبة ما عرف الحديث بالعراق. ما عرف الحديث؟ الرواية موجودة في العراق قبل شعبة. كم من البغداديين، كم من البصريين، كم من الكوفيين يرون قبل شعبة، رواة كثيرون. ما معنى لولا شعبة ما عرف الحديث بالعراق؟ ها؟ أي يعني باب الدراية هنا، المقصود بذلك باب الدراية ومعرفة الصحيح والسقيم ومعرفة الطرق. نعم. وقال أحمد: شعبة أثبت في الحكم من الأعمش وأعلم بحديث الحكم، ولولا شعبة ذهب حديث الحكم، وشعبة أحسن حديثا من الثوري. هذا أحيانا يكون يعني قول الآن شعبة أثبت في الحكم من الأعمش، يعني شعبة تلميذ والحكم هو الشيخ، والأعمش تلميذ للحكم أيضا، وشعبة مقدم على الأعمش في حديثهما عن الحكم. لكن إيش الكلمة اللي بعد ذلك؟ إيش يقول؟ وأعلم بحديث الحكم. طيب إيه؟ نعم. ولولا شعبة ذهب حديث الحكم. أحيانا بعض الرواة يكون سبب خير على شيخ، يكون سبب خير على شيخ، قد يكون الشيخ غير مشهور ويشهره رواية هذا التلميذ عنه، قد يكون الشيخ يعني متكلما فيه وفي النفس منه، فلما روى عنه هذا التلميذ العلم الفذ أنس الناس إلى هذا الشيخ واطمأنوا إليه وأخذوا عنه، فهذا أيضا كله يطلق عليه لولا فلان لمات حديث فلان. وأحيانا يكون فلان هذا أهل هذه البلدة ما كان أحد منهم يرحل إليه هناك، ولكن فلان هذا هو الذي رحل إليه من هذه البلدة وأتى بحديثه إلى بلدته، فلولا فلان ما كان حديث فلان في هذه البلدة لمات في العراق أو مات في غيرها. والمراد في مثل شعبة أنه لإمامته وشهرته لما أخذ عن الحكم تتابع الناس وراءه، فتابع الناس وراءه. نعم. وقال أحمد: شعبة أثبت في الحكم من الأعمش. أحيانا يقولون أن شعبة أثبت في حديث شيخي من شيخه، يعني أثبت في حديث الشيخ من الشيخ، الشيخ نفسه يأتي لهذا التلميذ اليقظ ويسأله عن حديثه، يقول إيش رأيك؟ يقول يضرب عليه: ليس هذا من حديثه، يضرب عليه، يقول: لما هذا حديث فلان ولكنك ذاكرت فلانا فعلق في ذهنك، يجيب له قصة، يأتي له بقصة وحكاية يعني كيف دخل عليه هذا الحديث فيسلم له ويضرب عليه. أحيانا يكون بعض التلاميذ أعلم بالشيخ من الشيخ فضلا عن بعض التلاميذ. نعم. وقال أحمد: شعبة أثبت في الحكم من الأعمش وأعلم بحديث الحكم، ولولا شعبة ذهب حديث الحكم، وشعبة أحسن حديثا من الثوري، لم يكن في زمان شعبة مثله في الحديث ولا أحسن حديثا منه، قسم له من هذا حظ، وروى عن 30 رجلا من أهل الكوفة لم يروي عنهم سفيان. معناه إيش؟ روى عن 30 رجل من أهل الكوفة لم يروي عنهم سفيان، وسفيان أيضا كوفي. أحد أمرين: إما أنه أعلى إسنادا منه وأدرك أناسا ما أدركهم سفيان، لأنه قلنا باب الرحلة الآن في هذا الموضع ما يصح لأنها بلده، يعني فلان يروي عن فلان فلان روى عن مشايخ ما روى عنهم فلان، تحتمل أمرين، إما أنه عالي الإسناد وأدرك هؤلاء ولم يدركهم الآخر، وإما أنه رحل إليهم وقابلهم وأخذ عنهم، والثاني لم يرحل. لكن هذا الوجه الثاني ليس وجيها وليس له يعني قبول في مشايخ البلدة. يعني عندما أقول هذا الثوري كوفي وشعبه واسطي، شعبه واسطي، فيأتي الخارج عن البلدة ويروي من مشايخ هذه البلدة ما لم يروي نفس شيخ العالم في هذه البلدة، دل على أن هذا المراد بذلك علو الإسناد. هذا الذي يظهر لي. أما باب الرحلة مش محتاج رحلة، بل قد يمدح الرجل أنه ما رحل، ونقول نقول لك رحل وفاته بعض مشايخ بلدي، فإذا كان جالسا في بلدي ما يخرج، فكيف يعني بعد ذلك يفوت هؤلاء المشايخ؟ ما يكون إلا من باب التبكير في الطلب، أو من باب اللقاء بمشايخ مثلا، لقاء لمشايخ ما أدركهم الآخر. نقف عند هذا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في بيان أعيان الحفاظ في ترجمة شعبة بن الحجاج بن الورد، قال رحمه الله تعالى: وقال أحمد أيضا: كان شعبة أثبت من سفيان وأنقى رجالا. وقال مرة: شعبة أنبل رجالا وأنثق حديثا، يعني من سفيان. كان شعبة أثبت من سفيان في الضبط والإتقان، وأنقى رجالا في التحرز من الرواية عن الضعفاء والمجاهيل. والرجل يعاب عليه إذا لم يكن يميز الثقة من الضعيف، وإن كان مجرد الرواية والإكثار من الرواية عن المجاهيل عيب، وإن كان مجرد الإكثار عن المجاهيل عيبا، إلا أنه يزداد يعني قدحا ويزداد جرحا إذا كان هذا عن عدم تمييز وعدم معرفة. نعم. وقال علي بن المديني، يعني أردت أن أوضح ما أقول، لو أن رجلا يعرف أن هذا ثقة وهذا ضعيف، لكنه يروى عن الضعيف ويعلم أنه ضعيف، هذا شيء يتكلم فيه بسبب هذا أنه يروى عن المجاهيل وأن مشايخه ضعفاء، لكن أشد من ذلك في الجرح أنه لا يعرف الثقة من الضعيف ويروى عن الكل، أن يكون عن عدم تمييز الظاهر. فإذا كان عن عدم تمييز فإنه يقدح فيه قدحا يعني أبلغ من الأول، والظاهر أن الأئمة الذين روى عن كل أحد ليس من باب عدم التمييز، ولكن من باب الرغبة في نشر الأخبار، ومن احتاج إلى الخبر فليبحث عن حاله. نعم. فقال علي بن المديني: سمعت يحيى بن سعيد يقول: كان شعبة أعلم بالرجال فلان عن فلان كذا وكذا، وكان سفيان صاحب أبواب. قال: وكان شعبة أمر في الأحاديث الطوالات، يعني أسرد لها. وحفظ الأحاديث الطويلة فيه صعوبة، فمن كان يمر فيها ويسردها دون يعني اضطراب ودون يعني تقديم أو تأخير أو أوهام، هذا دليل على قوة حفظه. تفضل. وقال أبو داود: لما مات شعبة قال سفيان: مات الحديث. حق، هذا كلمة حق. إذا مات العالم المشهور بعلم من العلوم، لأن وجود هذا العالم بهذا العلم يحيي الناس، فلو وجد مثلا في بلدة من البلدان عالم حديث فإنه يحيي الناس في علم الجرح والتعديل، في الحديث، في الروايات، في معرفة الصحيح من الضعيف، في معرفة الأحكام التي تنبني على هذه الروايات، يحيي هذا العلم. فإذا مات هذا العالم مات العلم. كذلك العالم مثلا الذي له خبرة مثلا بباب العقيدة أو باب الفقه أو باب القراءات أو غير ذلك، كل عالم هو في بابه يحيي هذا العلم في الناس، لأن الناس إذا أحبوه ووثقوا فيه قام يعلمهم العلم الذي هو يحسنه. فإذا مات هذا العالم مات هذا العلم، فهذا محمول على أنه إذا مات وليس يعني عنه عوض وليس له خلف أو بديل يسد مسده. فإذا قيل في مثل شعبة: إذا مات شعبة مات الحديث، أو يوم مات شعبة قال مات الحديث، هذه كلمة حق. العلوم تموت بموت العلماء، العلوم تموت بموت العلماء، لا سيما العلماء المبرزين المتقنين الذين أصبحوا علامة وأصبحوا علما في مثل العلم الذي هم عليه، لا شك أن موتهم يعتبر يعني موتى لمثل هذا العلم لم يكن لهم يعني من يسد مسدهم. نعم. فقال أبو داود لما مات شعبة قال سفيان مات الحديث، قيل له هو أحسن حديثا من سفيان؟ قال ليس في الدنيا أحسن حديثا من شعبة ومالك على القلة، والزهري أحسن الناس حديثا، وشعبة يخطئ فيما لا يضره ولا يعاب عليه، يعني في الأسماء. عندما يقول ليس في الدنيا أحسن حديثا من شعبة ومالك على القلة، معناه أن مالك ليس مكثرا، يعني شعبة أحسن حديثا مع كثرة الروايات وغزارة المادة العلمية وسعة الحصول التي عنده، وأن مالك قليل في ذلك، لكن الذي يظهر أن هذا ليس صحيحا في حق مالك، ليس صحيحا إلا أن يقال بالمقارنة بالنسبة لشعبة ممكن، بالمقارنة بالنسبة لشعبة ممكن أن يكون هذا. نعم. وقال العجلي، لأن يا أخوان الراوي إذا كان متقنا للروايات الكثيرة يكون أقوى وأجل من الراوي المتقن للروايات القليلة، يعني راوي ما عنده إلا 20 حديثا مثلا أو 100 حديث وهو متقن لها، وراوي عنده مثلا 5000 10000 وهو متقن لها، هل نقول هذا وهذا كلاهما متقن؟ لا، كلما كان حافظا كلما كان مكثرا ومتقنا كلما كان أعلى وأجل. وقال العجلي شعبة ثقة ثبت في الحديث. أنت قلت والزهري أحسن حديثا أحسن الناس حديثا، والشعبة يخطئ فيما لا يضره، أي يخطئ في باب الرجال تسمية الرجل أو تقديم الاسم مع محمد بن علي يقول علي بن محمد، ولا يعاب عليه، يعني في الأسماء. نعم. وقال العجلي شعبة ثقة ثبت في الحديث وكان يخطئ في أسماء الرجال قليلا. فقال أحمد ما أكثر ما يخطئ شعبة في أسامي الرجال. وقال أيضا كان شعبة يحفظ لم يكتب إلا شيئا قليلا ربما وهم في الشيء. وقال أحمد سئل عفان أيما أقل خطأ شعبة أو سفيان؟ قال شعبة بكثير. قال يزيد بن هارون لولا أن شعبة أراد الله ما ارتفع هكذا. لولا أن شعبة أراد الله، لولا أن شعبة أراد الله ما ارتفع هكذا، يعني رفعه الله سبحانه وتعالى بكلامه في الرواة عن نية صالحة وصدق، لأنه قصد بالكلام في الرواة الذب عن الدين، قصد في الكلام على الرواة الدفاع عن السنة، ما قصد الوقوع في أعراض الناس ولا التشهي ولا التلذذ بأعراضهم، إنما قصد وجه الله بهذا الكلام، فتكلم في المخطئين وتكلم في الكذابين وتكلم في أصحاب الأوهام وفي أهل البدع، تكلم فيهم وهو يريد بكلامه رضا الله عز وجل. وهكذا الإنسان يرفعه الله بالصدق يا أخوان، الإنسان يرفعه الله بالإخلاص، فإذا كان الإنسان مخلصا فيما يتكلم فيه يرفعه الله عز وجل ويكون الله سبحانه وتعالى معه، لأنه قصد وجه الله، حتى وإن أخطأ في ذلك يكون مأجورا لأنه قصد وجه الله عز وجل وإن أخطأ. نعم. قال يزيد بن هارون لولا أن شعبة أراد الله ما ارتفع هكذا. قال ابن أبي حاتم يعني بكلامه في رواة العلم. وقال أبو حاتم الرازي كان الثوري قد غلب عليه شهوة الحديث وحفظه، وكان شعبة أبصر بالحديث وبالرجال، وكان الثوري أحفظ، وكان شعبة بصيرا بالحديث جدا فهما له كأنه خلق لهذا الشأن، يعني ما أن ينظر في الحديث إلا يعرف علته، سبحان الله. نعم. وقد خرج ابن عدي عن حسين ابن يوسف عن الترمذي عن عبد بن حميد الحديث الذي خرجه الترمذي هاهنا في اختلاف شعبة إلى شيوخه. وخرج أيضا من حديث حماد بن زيد قال إذا خالفني شعبة في الحديث تبعته، قيل له ولما؟ قال إن شعبة كان يسمع ويعيد ويبدي، وكنت أنا أسمع مرة واحدة. كان يكرر السماع وما يقنع من مرة واحدة، من أجل ذلك ازداد تثبتا. وقال يعقوب بن شيبة يقال إن شعبة كان إذا لم يسمع الحديث مرتين لم يعتد به. سمعت سهل بن محمد العسكري قال أخبرني ابن أبي زائدة عن عمه يحيى ابن زكريا بن أبي زائدة قال سألت شعبة عن حديث فلم يحدثني به وقال لي لم أسمعه إلا مرة فلا أحدثك به. وليس معنى ذلك أنه إذا سمعه مرة ما كان يحفظه، لا، وإلا لو كان سيسمعه مرة فلا يحفظه هذا يعتبر عيبا فيه، يعتبر أنه ليس فهما وليس حريصا، يعني ليس يقظا، ولكن المراد أنه مع حفظه له كان لا يعتد به إلا أن يسمعه أكثر من مرة. وهذا يحمل على بعض المواضع ويحمل على المبالغة في بعض الأمور. نعم. قال وخرج ابن أبي حاتم عن أبيه عن أبي الوليد قال سألت شعبة عن حديث فقال لا أحدثك إني سمعته من ابن عون مرة واحدة. ويحمل أيضا العالم من العلماء عندما لا يحدث بهذا باعتبار أن الحديث مشهور من غير هذه الطريقة، وإلا لا يجوز له أن يكتم علما نافعا يحتاج إليه المسلمون من سنة النبي عليه الصلاة والسلام بحجة أني ما سمعته إلا مرة واحدة، مع أن الفرض أنه حافظ متقن له ولو من مرة واحدة، لأنه حافظ متقن له ولو من مرة واحدة، لعله يرى أن هناك عند الناس أحاديث أخرى تقوم مقامه فلا حاجة إلى إخفائه. نعم. وقال أبو الوليد وقال حماد بن زيد شعبة كان لا يرضى أن يسمع الحديث مرة يعاود صاحبه مرارا، ونحن كنا إذا سمعنا مرة اجتزينا به، يعني اكتفينا به. وهذا المذهب الذي عليه أكبر أهل العلم أنه إذا سمع الراوي الثقة المتقن حديثا من شيخه ولو مرة واحدة وأتقن السماع سواء كان ضبط صدر أو ضبط كتاب فله أن يؤدي هذا الحديث وأن يرويه وينسبه إلى شيخه الذي حدثه عنه بالوجه الذي سمعه منه، هذا هو الذي عليه المحدثون. لكن كون بعض المحدثين يرى أنه لا بد من التثبت أكثر مرة ومرتين وثلاثا وغير ذلك، هذه كما سمعتم إما أن هذا على سبيل المبالغة وليس على إطلاق كل حديث حديث في كل أحاديث الشيخ، يعني لو أن عند شعبة مثلا 10,000 حديث لابد كل حديث يسمعه مثلا مرتين وثلاثة، هذه الأشياء ما نستطيع نجزم بأن كل حديث كذلك، ويعني أو يقال إنه فعل ذلك في الأحاديث التي اشتهرت عند الناس ولها طرق أخرى، ولا يرى أنه من الواجب عليه أو من المتعين عليه أن يخبرهم بهذا الحديث، لأنه لا يجوز له أن يختم حديثا من حديث النبي عليه الصلاة والسلام بعذر أنه ما سمعه إلا مرة واحدة، محمول على أن هذا الحديث مشهور عندهم من غير هذه الطريقة. نعم. تفضل وارفع صوتك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، يقول الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في الكلام على أعيان الحفاظ ومنهم سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري وليس من ثور همدان على الأصح. قد انتهينا من ترجمة شعبة تامة. طيب. قال وليس من ثور همدان على الأصح أبو عبد الله الكوفي أحد الأئمة المجتهدين والعلماء الربانيين والحفاظ المبرزين، وقد قال الله عليه مثل سفيان أخي ثور الذي علم الناس دقيقات الورع. يقول أحد الأئمة المجتهدين والعلماء الربانيين والحفاظ المبرزين، سبحان الله، لا إله إلا الله، هذه أعظم من شهادات الدنيا بأسرها، كلمة من هذه الكلمات أعظم من شهادات الدنيا بأسرها، عندما يشهد العلماء الربانيون وعندما يشهد الحفاظ المبرزون وعندما يشهد الأئمة المجتهدون للرجل بأنه كذلك في هذه الصنعة أو في هذه الصناعة، مدح خير مما طلعت عليه الشمس وغرب. نعم. قال وقد قال فيه شعبة وابن عيينة وأبو عاصم وابن معين وغيرهم إنه أمير المؤمنين في الحديث. وقال ابن المبارك ما كتبت عن أحد أفضل منه. أنا مشغول بهؤلاء يخرجون، خرجوا الذي ما يدرس معنى لا يفهم. وقد قال فيه شعبة وابن عيينة وأبو عاصم وابن معين وغيرهم إنه أمير المؤمنين في الحديث. وقال ابن المبارك ما كتبت عن أحد أفضل منه. وعنه قال ما رأيت مثل سفيان. وعن يونس ابن عبيد قال ما رأيت أفضل من سفيان. وقال ورقاء ابن عمرو لم ير سفيان مثل نفسه. وقال ابن عيينة عندما يقول قائل لم ير سفيان مثل نفسه هذا أعلى من قوله ما رأيت مثل سفيان. هذا أعلى من قوله ما رأيت مثل سفيان، لأن قوله لم ير مثل نفسه وهو إمام مجتهد ورحالة ورأى كبار أهل زمانه ورأى علماء الدنيا في عصره، ومع ذلك لم ير مثل نفسه. هذا أعلى من قول القائل أنا لم أرى مثله. ربما أن هذا القائل ما رأى أناسا كثيرين، وربما أن هذا القائل ليس من الكبار الذين في يعني يحتمل في حقهم أنهم رأوا يعني الذين رآهم سفيان. أنتم تعرفون أن العلماء الكبار يرون ويلقون ويعرفون ما لا يعرفه من هو دونهم، فكلمة إذا مدح العالم بأنه نفسه لم يرى مثل نفسه هذه أعلى من تلميذه عندما يقول ما رأيت مثله. لما يأتي التلميذ ويقول في شيخه ما رأى مثل نفسه أعلى من قول التلميذ ما رأيت مثل شيخي. واضح هذا الفارق أو غير واضح؟ لأن الرائي يختلف، الرائي في الكلمة الأولى هو الشيخ، والفرض في أمره أنه رأى الكثير وقابل الكثير وعرف الكثير، ومع هذه السعة وهذه الرحلة الواسعة مع ذلك ما رأى مثل نفسه. إذن هذا مدح عظيم، مدح أوسع، لأن كلمات المدح تستمد قوتها بمدى اتساعها. لما يقول مثلا ليس مثله في الدنيا، هذه أعلى من قول ليس مثلي بالكوفة أهما سواء عندكم؟ يعني ليس مثله في الدنيا وليس مثله في الكوفة سواء؟ فالكلمة كلما اتسعت في رقعتها وكلما اتسعت في مدلولها كانت أقوى في المدح من التي دونها. فعندما يقال إن الشيخ ما رأى مثل نفسه أعلى من أن يقال التلميذ ما رأى مثل الشيخ، لأن الفرض أن التلميذ ربما أنه ما رحل كثيرا وأنه في بداية الطلب وأنه معجب بشيخه وأن فهمه للأمور ليس فهما مستقرا متقنا، فربما بإعجابه بشيخه يراه أنه ليس مثله في الدنيا، لكن الشيخ الذي رأى وتأثرت عنده العلوم والقواعد وأصبح الميزان عنده يعني ليس كميزان التلميذ، أهو نفسه ما يعني يرى أنه ما في مثله في الأرض ما في مثله في الزمان؟ هذا لا شك أنها أعلى في المدح من قول التلميذ ما رأيت مثل فلان. ها؟ ما صحيح أن التلميذ يكون أعلى منه ويقول ما رأى مثل نفسه، لأنه رأى التلميذ. هو المسألة فيها يعني ليش لما قال البخاري ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني، فهو البخاري يرى أنه ما في أعلى منه، فلما بلغت الكلمة عليا قال لا تصدقوه فإنه ما رأى مثل نفسه، وأنا ممن رآهم، أنا من جملة من رآهم وأنا لست مثله، لا تصدقوه فإنه ما رأى مثل نفسه وأنا من جملة المرئيين. نعم. وقال ورقاء بن عمر لم ير سفيان مثل نفسه. وقال ابن عيينة ما رأيت قط مثله. وقال عبد الرزاق سمعت سفيان. ومن جهة الدقة في الحقيقة يعني أن الكلمة يعني التلميذ لما يقول عن الشيخ ما رأى مثل نفسه هي أعلى من قول التلميذ ما رأيت مثله، لكن الحقيقة من حيث الدقة أن الكلمة الثانية أدق. عندما يقول ما رأيت مثله فإنه يحكي عن نفسه، وأنا عن نفسي ما رأيت مثله، لكن هو ما رأى مثل نفسه، إيش درك أنه ما رأى مثل نفسه؟ قد يكون رأى من هو أفضل منه. هل هو صرح لك بأني ما رأيت مثلي؟ هذا يستبعد عن السلف أن الواحد منهم يقول عن نفسه ما رأيت مثلي في الناس، أنا أحسن الخلق، هذا مستبعد في السلف. فقول التلميذ عن شيخي ما رأى مثل نفسي لا تسلم من مجازفة، لأنه يحكي عن فعل واعتقاد وظن شيخه وهو لا يدري بذلك. أما لما يحكي عن اعتقاده هو وعن ظنه أنا ما رأيت مثله هذا في اجتهاده، أما من أدراه، من الذي أخبره بحال شيخي من الداخل حتى أنه رأى مثل نفسي أم لا؟ قد يكون رأى، قد يقول قائل لو رأى لتكلم عنه أمام تلامذته ولسمع ذلك تلميذه. قد أقول مثلا أنه يرى أن ترك الكلام عليه من المصلحة، أو يتكلم عليه وتلميذه غير حاضر في هذا المجلس، محتمل. فمن حيث الدقة، من حيث الدقة التي ورثناها من أو التي يجب أن نتعلمها من أهل الحديث والمحدثين، هذه الدقة الكلمة الثانية أدق، أنه يعني إني ما رأيت مثله أدق، لأن تحكي عن صنيع عن فهمك واجتهادك بخلاف دعواك على فهم الناس واجتهادهم وظنهم. تفضل. وقال ورقاء بن عمر لم يرى سفيان مثل نفسه، وقال ابن عيينة ما رأيت قط مثله. كلمة أدق، كلمة ابن عيينة أدق من كلمة ورقاء. نعم. وقال عبد الرزاق سمعت سفيان إذا قال ما رأيت مثله، فيدخل في ذلك نفسه أم لا؟ ولا ما رأيت مثله أما أنا فلا، يدخل في ذلك، لأنه أيضا رأى نفسه، يعني رؤية النفس الإنسان لنفسه مهم، لابد من مرآة وغير ذلك، لا هو يعرف، يعني يعرف نفسه. ما رأيت يعني ممن عرفت حاله، قد يكون القائل هذا أعمى، قد يكون قال ما رأيت مثله أعمى، لكن ما رأيت أي رؤية علمية من حيث من لا أعلم، لا أعلم مثله ولا أعلم يعني في درجته. نعم. وقال عبد الرزاق سمعت سفيان يقول ما استودعت قلبي شيئا قط فخانني. وكان شعبة يقول سفيان أحفظ مني، وإذا خالفني في حديث فالحديث حديثه. رضي الله عنهم جميعا، رضي الله عنهم، عندهم التواضع وعندهم الخير. نعم. وقال يحيى بن سعيد ما رأيت أحدا الآن ممكن بعض طلبة العلم يعني يقع بينهم خصومة، ليش أنا شيخ طالب الفلاني لا هو شيخي، لا أنا اللي شيخه، أنا علمته كم جلس عندك وكم جلس عندي، وأنت إيش كذا وإيش كذا. الله المستعان، هذا يذهب بركة العلم، هذا يذهب العلم، وهذا موت، موت الناس الصالحين، موت الناس الصالحين. إذا كان تعلم الواحد من أجل أن تكون شيخا له في النهاية، ومن أجل أن يكون أنت يعني وأن يبرك وأن كذا وأن يفعل لك ويفعل لك، الله السلامة. العمل إذا لم يكن خالصا لوجه الله فلا بركة فيه. نعم. وقال يحيى بن سعيد ما رأيت أحدا أحفظ من سفيان ثم شعبة ثم هشيم. عند هذا نكمل إن شاء الله. تفضل، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في تراجم أعيان الحفاظ في ترجمة سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله، وقال محمد بن خلاد سمعت يحيى بن سعيد وذكر شعبة وسفيان فقال سفيان أقل خطأ لأنه يرجع إلى كتاب. وقال ابن عيينة نعم، هذه مسألة مما يرجح بها بين الرواه، أن فلانا يحدث من كتابه وأن الآخر يحدث من حفظ، فإذا اختلف محدث معتن بكتابه ويحدث من كتابه ويرجع إليه مع محدث آخر لا يعتني بذلك، فلا شك في هذا أن القول قول الذي يرجع إلى كتابه أو الذي ينظر في كتابه. نعم. وقال ابن عيينة ما بالعراق أحد يحفظ الحديث إلا سفيان. وقال المقصود بذلك ما بالعراق أحد يحفظ الحديث إلا سفيان، ليس معنى ذلك أنه ليس هناك ضابط ولا متقن إلا سفيان، ولكن ليس هناك أحد في حفظ سفيان، حفظ سفيان الذي يحفظ الطوالات والذي يحفظ الآثار والذي يحفظ الحديث والحديث ويسردها سردا، هذا يعني نوع معين من الحفظ. ليس معنى ذلك أن كل الرواه في بلاد العراق ضعفاء في الحفظ، ما يحفظه إلا سفيان والبقية عندهم يعني تخاليط أوهام، لا، المراد حفظ معين. نعم. وقال أبو داود الطيالسي عن شعبة ما حدثني أحد عن شيخ إلا وإذا سألته يعني ذلك الشيخ يأتي بخلاف ما حدث به ما خلا سفيان الثوري، فإنه لم يحدثني عن شيخ إلا وسألته وجدته على ما قال سفيان. يعني معنى هذا أنه كان يسمع الحديث من الطالب والتلميذ هذا يقول حدثني فلان، فيذهب لشيخ نفسه فيسمع من الشيخ نفسه، فإذا بالشيخ يؤكد ما قاله له التلميذ، أو هذا الشيخ يبين أن التلميذ قد زاد عليه في حرف كذا أو في كلمة كذا. إلا سفيان، فإنه ما سأل أحد شيوخ سفيان إلا وثبت سفيان فيما نسبه إليهم، أو يعني أثبت ما نسبه إليهم سفيان. وقال أحمد سفيان أحفظ، وهذا يا أخوان في الغالب هذا يعني يكون في يعني على الأمور المبالغة، الأمور مبالغة، ما من إنسان حتى سفيان نفسه ما سلم من الخطأ، سفيان نفسه ما سلم من الخطأ، لكن هذا على سبيل المبالغة. وقال أحمد سفيان أحفظ للإسناد وأسماء الرجال من شعبة. قد مر أن شعبة له أوهام في أسماء الرجال وأخطأ في أسماء الرجال كثيرا. نعم. وقال إسحاق بن هانئ قلت لأحمد إن اختلف سفيان وشعبة في الحديث فالقول قول من؟ قال سفيان أقل خطأ وبقول سفيان آخر. هذا دليل على أن قلة الخطأ من الراوي وجه من وجوه الترجيح له، لكن هذا محمول على ماذا؟ قلة الخطأ مع إيش؟ ها؟ مع كثرة الرواية. أما قلة الخطأ مع قلة الرواية ما ينفع، ما يعني ما تغني كثيرا عن صاحبها. إذا كان مكثرا ومع ذلك يكون قليل الخطأ فهذا دليل على أنه قد حفظ الكثير. أما رجل ما معه إلا حديثان مثلا ويحفظهما، إيش يعني نقول عليه هذا فلان ما يخطئ؟ ما يقال فلان لا يخطئ في مثل المقلين، في المقلين إنما يقال لا يخطئ في المكثرين. نعم. وقال إسحاق بن هانئ قلت لأحمد إن اختلف سفيان وشعبة في الحديث فالقول قول من؟ قال سفيان أقل خطأ وبقول سفيان آخر. وقال الثوري أعلم بحديث الكوفيين ومشايخهم من الأعمش. وقال علم الناس إنما هو عن شعبة وسفيان وزائدة وزهير، هؤلاء أثبت الناس وأعلم بالحديث من غيرهم. معناها علم الناس أي أن الإسناد يدور عليهم، والعلوم التي مع الناس والروايات التي مع الناس ترجع إلى هؤلاء. فإن الراوي إذا كان مكثرا، الراوي إذا كان مكثرا وكان غزير المادة واسع الحصيلة وكثر طلابه والآخذون عنه، فهذا معناه أنه يكون الحلقة التي تدور عليها سلاسل الإسناد كل يرجع إليه، يعني قلما ما يشد إسناد ويرويه محدث من المحدثين دون الرجوع إلى فلان، فلان ممن يدور عليه الإسناد. يعني هناك أناس مشهورون بالرواية وتتلمذ على أيديهم الكثير وأخذ العلم عنهم، فهذا لا يكون إلا من باب الثقة في الدين، فإن العلم لا يؤخذ عن المخلطين المتروكين، وكذلك أيضا من باب التيقظ والمعرفة. ولذلك كانوا من أعلم الناس بالحديث، أعلم الناس بالحديث رواية ودراية. تفضل. وقال معاوية بن عمرو عن زائدة كنا نأتي الأعمش فيحدثنا فيكثر، ونأتي سفيان الثوري فنذكر له تلك الأحاديث فيقول ليس هذا من حديث الأعمش، فنقول هو حدثنا به الساعة، فيقول اذهبوا فقولوا له إن شئتم، فنأتي الأعمش فنخبره بذلك فيقول صدق سفيان ليس هذا من حديثنا. معناه أن الأعمش كان يحدث ببعض الأحاديث لبعض طلابه الجالسين عنده وسفيان ليس معهم، فكان يحدث بأحاديث ليست من حديث، وهذا محمول على أنه على سبيل الوهم وقع في ذلك، أو شبه له أن هذا الحديث من حديثه وحدث به على ذلك، فيذهبون لسفيان ويظنون أنهم قد أتوا بحديث غريب لا يعرفه سفيان، وأنهم يعني وقفوا على روايات ما وقف عليها سفيان، ويقول هكذا وكذا، يقول لا هذا ليس من حديث الأعمش. قالوا كيف وقد حدث النبي الساعة هذه؟ قال ارجعوا إليه وسألوه وقل له إن سفيان يقول ليس هذا من حديث. فعندما يرجعون إليه فيقرهم على ما قاله سفيان، أحد أمرين، إما أنه رجع إلى كتابه ونظر في أصله فرأى أن هذا الحديث ليس من حديثه حقا كما قال سفيان،

وهو كان ينطق الجيم حاء. سبحان الله، لما يكون عنده آلاف الروايات رجالا إسنادا ومتنا ومع ذلك ما أخطأ إلا في هذا، هذا إن دل فإنما يدل على حفظ عجيب. هؤلاء الناس حفظ الله بهم الدين سبحانه وتعالى. نقف عند سفيان في هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في تراجم أعيان الحفاظ، قال: ومنهم مالك بن أنس ابن أبي عامر الأصبحي إمام دار الهجرة المجتمع على إمامته وجلالته وفضله وعلمه. قال الشافعي: إذا جاء الأثر فمالك النجم. وقال أيضا: لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز. إذا جاء الأثر فمالك النجم، أي هو العالي المشهور المعروف الذي يقتدى به كما يقتدى بالنجوم. فالنجوم لها وظائف، منها علامات يهتدي بها السالك، ومنها زينة، ومنها شهاب حارق للشياطين. فكذلك مالك في هذا الشأن، هو زينة العلماء في هذا، وهو كذلك أيضا المقدم في أمرهم الذي يقتدى بقوله ويرجع إليه، وهو الذي إذا قال قولا وخطأ أحدا فالقول قوله. إذا جاء الأثر فمالك النجم. نعم. قال الشافعي: إذا جاء الأثر فمالك النجم. فقال أيضا: لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز. أما مالك ففي المدينة، وسفيان وابن عيينة في مكة، أبو محمد الهلالي، سفيان بن عيينة عالم مكة، وأما مالك بن أنس فهو عالم المدينة. لولا هما لذهب علم الحجاز. وقد مر بنا من قبل أن وجود العالم حياة للعلوم، أن وجود العلماء حياة للعلوم، فإذا وجد عالم متخصص في علم من العلوم يعني أحياه في الناس ورغبهم فيه، وكان له تلامذة وطلاب يأخذون عنه ونشروا هذا العلم. وأما إذا مات العالم فالعلم يموت، قد مر بنا أيضا هذا كثيرا، وهو مصداق حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه، إنما يقبض العلم بنزع العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. نعم. وقال أيضا: كان مالك إذا شك في الحديث تركه كله. هذا قد تكلمنا عليه كثيرا أيضا، أن بعض المحدثين عنده ورع وتحرز، وعنده احتياط وتحفظ، فإذا شك في حديث ممكن إذا كان الحديث مسندا أرسله، وإذا كان الحديث مرفوعا وقفه، وإذا كان الحديث يعني موقوفا قطعه ونزل به، كل هذا من أجل أن يعله فلا يعمل به، خشية أن يقول على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما لم يقل، وقد يصل بهم الأمر إلى أن يضربوا على الحديث كله، وقد يصل الأمر ببعضهم إلى أن يضرب على أحاديث من فوق هذا الحديث وأحاديث من تحته أو صفحة كاملة، بل وصل أحدهم الأمر إلى أن ضرب على جزء كامل لأنه سمع هذا الحديث أو سمع هذا الجزء ثم نهق حمار وهو يسمع هذا الجزء، فلم يدري في أي موضع نهق الحمار وفي أي حديث نهق، فضرب على الجزء كله ولم يحدث به. هذا كله يدل على تحرز هؤلاء العلماء وتحفظهم من أجل ألا يكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد مر أيضا أن هؤلاء قد يسميهم بعض العلماء فلان شكاك أو فلان من الشكاكين، وهذا الشك ليس عن وسوسة، إنما هو عن احتراز وتحفظ. هذا شك ممدوح عندما يخاف الإنسان على يعني حديث النبي عليه الصلاة والسلام فيقف فيه من أجل الوعيد والتهديد الشديد في أمر من كذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد سبق أيضا الكلام على حكم من عرف بذلك، لو أن واحدا عرف بذلك كالإمام مالك بن أنس وروى الحديث موقوفا أو روى الحديث مرسلا وخالفه ثقة آخر وإن لم يكن في مكانة مالك بن أنس. فممكن أن تكون هذه قرينة لنا ونقول الحديث على الوجهين أو الحديث مسند أو مرفوع. لماذا نقول مالك قد عرف عنه أنه يقف في موضع الحديث عنده ليس موقوفا أو ليس مرسلا، فلعل مالكا وقف فلا نرد رواية الثقة الذي أسند أو الذي رفع لمجرد وقفة مالك، لأن مالكا عرف أنه يقف في موضع لا يعني قد تحمل الحديث فيه وهو على غير هذا الحال. هذا أمر ينفعنا، ولا أقول ينفعنا دائما إنما ينفعنا أحيانا، لأن مالكا عرف أنه يقف في موضع لا يعني قد تحمل الحديث فيه وهو على غير هذا الحال. هذا أمر ينفعنا، ولا أقول ينفعنا دائما إنما ينفعنا أحيانا. وإلا لو قلنا أن هذا الأمر نسير عليه دائما، فكلما خال كان الأمر كلما خالف ثقة مالكا أو كلما خالف مقبول مالكا لرجحنا قول المقبول بحجة أن مالكا يقف أو أن مالكا يرسل في موضع الحديث عنده ليس على هذا الحال. لا، لكن قرائن قد تتقوى عند الباحث وعند الناظر يظهر له صحة هذه القرائن فيعمل بها. تفضل. وقال أيضا العلم يدور على مالك وابن عيينة والليث. إيش معنى العلم يدور على مالك وابن عيينة والليث؟ ها؟ يعني العلم عندهم؟ يعني أنت يعني قد أجبت لكن فقط التعبير عندك يا جمال. معناه أنهم أصبحوا علماء زمانهم، وأصبح كل من طلب الحديث يرجع إليهم ويأخذ عنهم، وقلما يند إسناد ليس من طريقهم، فمن هنا يدور عليهم الإسناد. كثر طلابهم وكثر الآخذون عنهم، والآخذون عنهم هم علماء الدنيا، فأصبح العلم يؤول إليهم. فعالم هو الآن ثم معنا ثم لنا من ثم لنا مالكا وابن عيينة والليث. أما مالك ففي المدينة وابن عيينة في مكة والليث في مصر، فلا ترى محدثا مدنيا إلا وحديثه يرجع إلى مالك، ولا ترى محدثا مكيا إلا وابن عيينة في إسناده وفي رجاله، ولا ترى محدثا مصريا إلا والليث بن سعد أيضا في إسناده وفي رجال إسناده. هذا معنى أن العلم يدور عليه، أو أنهم ممن يدور عليهم الإسناد، أو هم مثلا، أو العبارة التي قالها هنا. نعم، قال العلم يدور على فلان. تفضل. وقال ابن مهدي ما أقدم على مالك في صحة الحديث أحدا. نعم. وقال يحيى بن سعيد ما في القوم أصح حديثا من مالك، يعني بالقوم مالكا والثوري وابن عيينة. وقال أحمد مالك أصح حديثا من ابن عيينة، قيل له فمعمر فقدم عليه مالكا، وسئل أي أصحاب الزهري أثبت، فقال مالك أثبت في كل شيء، أي أثبت في الزهري وفي غيره. نعم، في كل شيء أي في الزهري وغيره. وقال ابن معين أثبت أصحاب الزهري مالك ثم معمر، قال ومالك أثبت في نافع من أيوب وعبيد الله بن عمر وليث بن سعد رحم الله مالكا. نعم. وقال ثلاث أثبت من روى عن الزهري ممن لا يختلف فيه مالك بن أنس. وقال عبد الله بن أحمد سمعت أبي يقول كنت أنا وعلي بن المديني فذكرنا أثبت من روى عن الزهري، فقال علي سفيان بن عيينة، فقلت أنا مالك بن أنس، وابن عيينة يخطئ في نحو من 20 حديثا عن الزهري، وقلت هات ما أخطأ فيه مالك، فجاء بحديثين أو ثلاثة، قال فنظرت ما أخطأ فيه سفيان ابن عيينة فإذا هو أكثر من 20 حديثا. وقال أبو حاتم نقف انتظر. أقول مما يرجح به ويستعمل في باب الترجيح بين الرواة كثرة الخطأ وقلته، كثرة الخطأ وقلته. فالراوي إذا كان يكثر الخطأ عن شيخ وخالفه آخر يقل الخطأ أو قليل الخطأ عن هذا الشيخ، ففي هذه الحالة يقدم هذا التلميذ الذي هو قليل الخطأ على التلميذ الذي هو كثير الخطأ، لكن هذا محمول على أنهما سواء في الإكثار عن هذا الشيء، على أنهما سواء في الإكثار عن هذا الشيء. أما إذا كان أحدهما يروي عن هذا الشيخ 100 حديث وأخطأ في 2 أو 3، والثاني يروي 5 أحاديث وأخطأ في 1، فالذي أخطأ في 1 خطأه أكثر من الذي أخطأ في 3. لماذا؟ لأن ذاك مكثر. لو رأيت أنت نسبة الخطأ عنده 2 أو 3 في 100 حديث، وذاك نسبة 1 في 5، معناه قد هذا 3% أو 2% وده 20%. فينظر يعني ليس المسألة مسألة كثرة الخطأ فقط، بل لابد مع هذا اعتبار كثرة الرواية، كثرة الرواية والمحفوظ منها وغير المحفوظ. نعم. وقال أبو حاتم الرازي: مالك إمام أهل الحجاز، وهو أثبت أصحاب الزهري، وإذا خالفوا مالكا من أهل الحجاز حكم لمالك، ومالك نقي الرجال نقي الحديث. نقي الرجال نقي الحديث، انظروا، يعني معناه أنه ينتقي في الشيوخ. وربما أن مالكا ليس فقط ينتقي في الشيوخ، بل ينتقي في رجال أسانيده، ينتقي في رجال أسانيده. فإنه سئل عن رجل فقال: انظروا في كتابي، إن وجدته في كتابي فهو ثقة. وكان يستضعف عكرمة فكان يكني عنه، وكان يستضعف عكرمة فكان يكني عنه. فالشاهد من هذا أن مالكا نقي، وهذه النقاوة على الأغلبية ليست مطلقة، وإلا فقد روى عن عبد الكريم بن أبي المخارق، فقد روى عن عبد الكريم بن أبي المخارق وضعفه مشهور، حتى قال فيه الجزجاني في أحوال الرجال: رحم الله مالكا غاص فوقع على خزفة منكسرة، أي أنه اجتهد وظن أنه سيقع على من ينفعه في العلم، فوقع على خزفة منكسرة لا تنجبر ولا فائدة منها. فعلى كل حال هذه المسألة عندما يقال فلان يروي نقي الرجال أو جيد الشيوخ أو غير ذلك، هذا على سبيل يعني الأغلبية، وشيء فيها شيء من التوسع وقد تكلمنا عليه كثيرا. قوله هنا: وهو نقي الحديث، ولا شك أن نقاوة الرجال يعني أن نقاوة الحديث فرع عن نقاوة الرجال، فإذا كنت تروي عن مجاهيل ومتروكين كان ذلك سببا في إظلام حديثك، كان حديثك مظلما منكرا، وإذا كنت تروي عن ثقات المشاهير فإن هذا يؤدي إلى أيضا نقاوة حديثك. نعم. وقال أبو حاتم الرازي: مالك إمام أهل الحجاز، وهو أثبت أصحاب الزهري، وإذا خالفوا مالكا من أهل الحجاز حكم لمالك، ومالك نقي الرجال نقي الحديث، وهو أتقن حديثا من الثوري والأوزاعي، وأقوى في الزهري من ابن عيينة، وأقل خطأ منه، وأقوى من معمر وابن أبي ذئب. عند هذا نص. نعم. أي صفحة؟ أي صفحة؟ صفحة 380. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في ترجمة الإمام مالك بن أنس: قال: وقال أحمد: مالك من أثبت الناس، ولا تبالي ألا تسأل عن رجل روى عنه مالك، ولا سيما مديني. يعني بمعنى أن الإمام مالك، أن الإمام مالك رحمه الله ينتقي، فلا تبالي أن تسأل عن رجل روى عنه مالك، فقد كفاك مؤنة البحث والسؤال عنه. نعم. قال: وسئل أحمد عن مالك وابن عيينة في الزهري، قال: مالك أثبت مع قلة ما روى. يعني القلة هنا قلة نسبية، ليس معنى ذلك أنه قليل الرواية، هو قلة ما روى عن الزهري بالنسبة لابن عيينة، القلة هنا قلة نسبية. وإلا هل يصح أن يرجح بين رجل مقل أصلا في الرواية وبين رجل مكثر؟ لا يصح أبدا هذا الترجيح على قلة ما روى أي بالنسبة لابن عيينة. نعم. وقال معمر: وإلا فهو مكثر أصلا، هو أصل مكثر عن الزهري، وكيف يكون في الطبقة الأولى من أصحاب الزهري ومن كبار أصحاب الزهري وهو لم يأخذ عنه إلا القليل؟ لكن هو بالنسبة لابن عيينة هو أقل. نعم. وقال معمر: معمر أحب إلي، أحبهم إلي وأحسنهم حديثا وأصح، يعني أصحاب الزهري وبعده مالك. وسئل أيما أثبت في نافع عبيد الله أو مالك، قال ليس أحد أثبت في نافع من عبيد الله. كذا نقله المروزي عن أحمد. ليس أحد أثبت في نافع من عبيد الله، من عمر العمري. مالك أثبت. مالك عن نافع عن ابن عمر السلسلة الذهبية. نعم. قال ونقل ابن هانئ عن أحمد قال أوثق أصحاب نافع عندي أيوب ثم مالك ثم عبيد الله. ونقل ابن هانئ عنه أيضا أنه قال أو قال ليس أحد في نافع أثبت من عبيد الله بن عمر ولا أصح حديثا منه، وهذا كله يخالف قول ابن معين. الآن ابن معين ظهر يرفع مالك. وقد روى ابن أبي حاتم من طريق ابن مهدي قال قال وهيب لمالك لم أرى أروى عن نافع من عبيد الله بن عمر. مر بنا أن ابن معين قال أثبت أصحاب الزهري مالك ثم معمر، ومالك أثبت في نافع من أيوب وعبيد الله بن عمر وليس بالكعب، خلاف بين أحمد ويحيى. قال وقد روى ابن أبي حاتم من طريق ابن مهدي قال قال وهيب لمالك لم أرى أروى عن نافع من عبيد الله بن عمر إن كان حفظا، فقال مالك صدقت. قال وهيب وقلت لم أرى أثبت عن نافع من أيوب، فضحك مالك أي كأنه يريد ما يريد مالك نفسه. أعد عليها ثاني. قد روى ابن أبي حاتم من طريق ابن مهدي قال قال وهيب لمالك لم أرى أروى عن نافع من عبيد الله بن عمر إن كان حفظا. يعني أروى هنا أكثر، لم أرى أروى أي أكثر في الرواية. إن كان قد حفظ ما تكون هذه الكثرة نتيجة أوهام وأخطاء، لأن ممكن تكون كثرة الرواية عن أوهام الرواة، الراوي يهم فيحدث الحديث بوجوه كثيرة. فقال مالك صدقت. قال وهيب وقلت لم أرى أثبت عن نافع من أيوب، فضحك مالك أي كأنه يريد مالك نفسه. يعني مالك يريد نفسه، ضحك من قول إن أيوب أثبت في نافع من غيره، فضحك من هذه الكلمة، يريد أنني أثبت من أيوب. نعم. وذكر ابن أبي حاتم بإسناده عن ابن عيينة قال ومن كان أطلب لحديث نافع وأعلم به من أيوب. وقال ابن المديني أثبتهم عندي أيوب. وقال يحيى القطان ابن جريج أثبت في نافع من مالك. قال يحيى ومرسلات مالك أحب إلي من مرسلات الأعمش والتيمي ويحيى بن أبي كثير وأبي إسحاق وابن عيينة والثوري. لماذا؟ لأن مالكا يروي عن الثقات، فمرسلاته تدل على أن الذين أسقطهم ثقات. إذا كان مالكا ينتقي ولا يروي عن الضعفاء فمرسلاته أفضل من مرسلات الذين لا ينتقون، هذا وجه التفضيل. مرسلات مالك أحب إليه من مرسلات الأعمش وغيره الذين ذكرهم، لأن مالكا ينتقي وكثيرا ممن ذكرهم لا ينتقون، فتكون هنا هذه المرسلات مرسلات الرجل الذي ينتقي. إذا عرف عنه أنه ينتقي، إذا عرف عنه أنه لا يحدث عن الضعفاء، فسواء صرح باسم شيخه أو أسقطه، سواء هذا أو ذاك، فالنفس اطمئن إليه بخلاف الذي يروي عن المجاهيل. ولذلك مر بنا مذهب من مذاهب أهل العلم أن الراوي في لما كنا نتكلم في المرسل أن من هذه المذاهب منهم من قبل المرسل مطلقا ومنهم من رده مطلقا ومنهم من فصل. وكان الذي فصل يقول إذا كان المرسل عرف من شأنه أنه لا يروي إلا عن ثقة فمرسله مقبول، وإذا كان المرسل ممن يأخذ عن كل أحد فمرسله مردود. هذا لا شك أن الرجل الذي ينتقي في مشايخه النفس تطمئن إليه أكثر مما تطمئن إلى الآخر الذي لا ينتقي ويأخذ عن كل أحد. هذا تفسير الكلمة، هذا معنى الكلمة. أما من حيث المعنى العلمي لها والقبول العلم لها أو الرد، فهذه الكلمة يعني لا يقبل حديث المرسل وإن كان قد عرف أنه ينتقي. نعم. منهم أي من الأعمش لا ينتقي، وكذلك لما أذكر التيمية ابن أبي كثير فيه خلاف، أبو إسحاق كذلك لا ينتقي، ابن عيينة ينتقي، الثوري لا ينتقي، يعني هؤلاء فيهم منهم يعني، لكن قائل هذا محمول على أنه يرى أن هؤلاء لا ينتقوا، قول هذا القائل محمول على هذا. نعم مرسيل، لا يحتج بها لا البلاغات ولا المرسيل. قال يحيى ما هو قال بتفسير الكلمة لأن ما كان في السعف فإذا كيف أرسل قال المرسيل بتكون مرفوعات لا لا يعني هم هو ينطقي مقصود هذا ينطقي. نعم قال يحيى ليس في القوم أصح حديثا من مالك، وهذا رجع أيضا فلان أصح حديثا من فلان، معنى أنه يروي عن رجال مشاهير ويروي ويتجنب رواية المجاهيل إلى آخر. نعم قال وهذا معنى ليش أقول ليش هذا ليس في القوم أصح حديثا من مالك، يعني القوم كلهم ثقات، القوم كلهم ثقات وفلان أصحهم حديث، ما معنى أصحهم حديثا؟ نجينا نقول إنه يحفظ وهم يخطئون، فالخطأ هذا سيزعزع الثقة في أمرهم، الخطأ هذا سينزلهم من درجة الثقة إلى ما دونها. إذن إيش معنى أصح حديثا؟ معنى أن حديثه صحيح والحديث صحيح عنده أكثر منهم، إيش السبب؟ كلهم ضابط وكلهم متقن، إيش السبب؟ أنه يروي عن مشاهير والمشاهير حديثهم صحيح، وأولئك يروون عن مجاهيل والمجاهيل حديثهم منكر، فمن هنا كانت الأصحية عنده والنكر عند غيره. واضح لكم هذا؟ نعم. وقد يكون لذلك أيضا معنى من جهة الضبط لكن هو شيء قليل، المقصود بذلك هذا المعنى. نعم قال يحيى ليس في القوم أصح حديثا من مالك، وهذا معنى ما ذكره الترمذي عن يحيى أنه قال مالك عن ابن المسيب أحب إلي من سفيان عن النفعي. وقال النسائي أمناء الله عز وجل أصبر يقول في الحاشية لا أي لأن كل منهما مرسل، وتقديم مرسل مالك يدل على أنه أقوى، وذلك لما عرف من انتقاء مالك للرجال وتحريه، رجع للمعنى السابق. نعم وقال النسائي أمناء الله عز وجل على علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شعبة بن الحجاج ومالك بن أنس ويحيى بن سعيد القطان. قال والثوري إمام إلا أنه كان يروي عن الضعفاء، وكذلك ابن المبارك من أجل أهل زمانه إلا أنه يروي عن الضعفاء. وهذا يعتبر في ابن المبارك قليلا، لأن ابن المبارك قد مدح أيضا بالنقاوة، مدح أيضا ابن المبارك بأنه ينتقي، أما الثوري مشهور بأنه يروي عن الضعفاء، الثوري على إمامته مشهور بأنه يروي عن الضعفاء، واعتذر له بأنه كان يحب نشر الأخبار في الأمصار، حب أن تسرد الروايات وأن يعرف الناس هذه أحاديث، والذي يريد أن يعمل بالحديث يبحث فيه وينظر إيش الراجح ويعمل بما ترجح له. هؤلاء أمناء الله عز وجل على علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مدح عظيم مسخره الله. طيب نقف عند هذا، بقي كثير، بقي ثلاث صفحات. اي نعم تفضل، انا رايت ما انتبهت الى ابن مهدي رحت بعيد رايت الصفحة. نعم وقال النسائي امناء الله عز وجل على علم الرسول، على علم رسول الله صلى الله عليه وسلم شعبة بن الحجاج ومالك بن انس ويحيى بن سعيد القطان. قال والثوري امام الا انه كان يروي عن الضعفاء، وكذلك ابن المبارك من اجل اهل زمانه الا انه يروي عن الضعفاء. قال وما احد عندي بعد التابعين انبل من مالك ولا اجل ولا امن على الحديث، ثم اليه شعبة في الحديث، ثم يحيى بن سعيد القطان، ليس بعد التابعين امن على الحديث من هؤلاء الثلاثه ولا اقل روايه عن الضعفاء. قال يحيى القطان سفيان وشعبة ليس لهما ثالث الا مالك، اي في المكانة والرفعة، ليس لهما ثالث الا مالك في المكانة والرفعة. نعم وقال ابن معين مالك امير المؤمنين في الحديث. سبق ان الوصف بامير المؤمنين معناه انه مهاب له هيبته وله جلالته بين المحدثين، وان القول قوله في مواضع النزاع، فإذا اختلف المحدثون في شيء وحكموه في ذلك فالقول قوله، وأنه يعني ما قاله مقبول وما خالفه مردود. نعم. وقال ابن المديني: كل مدني لم يحدث عنه مالك ففي حديثه شيء، لا أعلم مالكا ترك إنسانا إلا إنسانا في حديثه شيء. هذا القول ليس على إطلاقه، هناك ما يعني ما ينقض هذا الإطلاق، لكن لا أستحضره الآن، إن كان أحد منكم أستحضره يخبرنا جميعا. هناك من أجاب على هذا القول وذكر أن مالكا ترك بعض المدري، ترك إبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن بن عوف أو من ينظر هل هو يروي عن إبراهيم بن سعد أم لا. الظاهر أنهم قالوا أنه لم يروي عنه وهو ثقة وهو مدني. نعم، ينظر ويتأكد من هذا، أنا لست متثبتا من هذا، لكن شيء أستحضره في ذهني. ما شاء الله، اقرأ ما بعده. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في تراجم أعيان الحفاظ ومنهم عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد بن يحمد الأوزاعي أبو عمرو إمام أهل الشام وأحد الأئمة الأعلام، ذكر إسماعيل بن عياش أنه سمع الناس سنة 40 و100 يقولون الأوزاعي اليوم عالم الأمة، وقال مالك الأوزاعي إمام يقتدى به، وكان مالك يرجحه على سفيان الثوري وغيره. ما شاء الله. نعم. وقال عبد الله بن داود الخريبي كان الأوزاعي أفضل أهل زمانه. يعني الأوزاعي جمع مكانة عظيمة في الحديث وفي الرواية، وكذلك أيضا في الشرف والنبل رحمك الله، الشرف والنبل والمروءة والشفاعة عند الحكام لأحد المسلمين ومراسلة الحكام ونصائحهم، وكان له تأثيره البالغ على حكام زمانه، فكان رجل عامة، كان رجل عام حقا. نعم. وقال عبد الله بن داود الخريبي كان الأوزاعي أفضل أهل زمانه. وقال ابن معين الأوزاعي أثبت من سفيان بن عيينة. وقال إسحاق بن إبراهيم إذا اجتمع سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي على أمر فهو سنة، وإن لم يكن في كتاب ناطق فإنهم أئمة. والمقصود بذلك أن الأئمة المشاهير إذا اتفقوا على شيء فإنهم يفعلون هذا عن دليل، علمه من علم وجهله من جهله، عندما يقول هو سنة وإن لم يكن في كتاب الناطق، أي في نظر الناس، أي في نظر الناس. فالأصل أن هؤلاء الأئمة لا يتكلمون بهوى، إنما يتكلمون من كتاب ربهم ومن سنة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا كان سفيان في الكوفة ومالك في المدينة والأوزاعي في الشام، فإنه أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو البيروتي الشامي، فهؤلاء مع تباعد أمصارهم وتباعد بلدانهم فكيف تتفق كلمتهم على شيء؟ ما يكون هذا الاتفاق إلا عن دليل وقفوا عليه، لكن يعلمه بعض الناس وأجهله آخرون، فهذا هو المراد. وليس المراد أن كلام هؤلاء تشريع للأمة، أن كلام هؤلاء تشريع للأمة وإن خالف الدليل، لا، ليس هذا هو المراد، إنما المراد أن هؤلاء أئمة ما يتكلمون بالهوى، وإنما يتتبعون الأثر، فإذا اتفقوا على قول مع اختلاف بلدانهم وتباعد أمصارهم دل ذلك على أنهم وقفوا على برهان لذلك، دل ذلك على أنهم وقفوا على برهان لذلك. وهذه الكلمة من حيث الواقع العلمي هل يسلم بها على الإطلاق؟ الجواب لا. أحيانا يكون اجتماع لجماعة من العلماء على قول يكون خلاف الدليل، والذي ينظر في الخلافات الفقهية يرى كثيرا من ذلك، فيرى مثلا جمهور العلماء وهم أكثر من هؤلاء الثلاثة، قد يكون أضعاف معهم هؤلاء الثلاثة وأضعافهم، ومع ذلك يكون القول الراجح خلاف ما ذهب إليه الجمهور، أو يكون القول الراجح معهم خلافا للآخرين، فلا نستطيع أن نقول إن اتفاق هؤلاء يكون حجة، لكن إذا لم نجد دليلا يرفض كلامهم، ولم نجد سنة تدل على خلاف ما ذهبوا إليه، ولم نجد أثرا عن الصحابة ولا التابعين يخالف ما ذهبوا إليه، فلا شك أن اجتهاد العلماء لا سيما إذا اجتمعوا على قول مع تباعد بلدانهم وأمصارهم هو أولى وأحب إلينا من اجتهادنا نحن أولى وأحب إلينا من اجتهادنا نحن. نعم تفضل. وقال الفلاس الأئمة خمسة: الأوزاعي بالشام، والثوري بالكوفة، ومالك بالحرمين، وشعبة وحماد بن زيد بالبصرة. نعم. مقصود الأئمة يعني الأئمة الكبار، وإلا ففي زمانهم أئمة أيضا، الأئمة الكبار جدا الذين هم يعني أعلى الأئمة وأكبر الأئمة وأفضل الأئمة، وإلا في زمانهم أيضا أئمة فضلاء وعظماء ولهم مكانتهم أيضا. نعم. قال: وذكر ابن مهدي الأئمة أربعة ولم يذكر شعبة، وقد خرجه الترمذي وروي من غير وجه عن ابن مهدي، وفي رواية عنه قال: أئمة الناس في زمانهم أربعة فذكرهم. وقال ابن مهدي أيضا: لم يكن بالشام أعلم بالسنة من الأوزاعي. وذكر الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال: كنا نسمع الحديث فنعرضه على أصحابنا كما نعرض الدرهم الزائف على الصيارفة، فما عرفوا منه أخذنا، وما أنكروا منه تركنا. ما شاء الله. في كلام للمحقق في ترجمة إن شاء الله نقرأه في درسنا القادم بإذن الله. تفضل بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، يقول محقق كتاب شرح علل الترمذي وهو نور الدين عثر في التعليق على ترجمة الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى، قال: ولد الإمام الأوزاعي سنة 88 هجرية. قال الوليد بن مدين: ولد ببعلبكة وربي يتيما فقيرا في حجر أمه، تعجز الملوك أن تؤدب أولادها أدبه في نفسه، مما يدل على فضل هذه الأم وأثرها الكبير في ولدها. وقد نقلته بعد ذلك إلى بيروت وطلب العلم ورحل في الآفاق. يعني يا أخوان، الإنسان إذا أراد الله أن يرفعه ما يضره يتم ولا يضره فقر ولا يضره شيء. النبي عليه الصلاة والسلام ولد يتيما وها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أراد الله أن يرفع رجلا فلا يضر أنه يتيم أو فقير أو أنه كذا وأنه كذا. إذا أراد الله أن يرفع ذكر الرجل هيأ له الأسباب وتيسرت له الأمور وفتحت له الأبواب وأعلى الله شأنه وذكره في الدنيا والآخرة. صلى الله حسن الختام. نعم. قال: وقد نقلته بعد ذلك إلى بيروت وطلب العلم ورحل في الآفاق، وسمع من كبار علماء التابعين مثل عطاء بن أبي رباح والقاسم بن مخيمرة وربيعة بن يزيد والزهري ومحمد بن إبراهيم التيمي وخلقه. حدث عنه شعبة بن الحجاج وعبد الله بن مبارك ويحيى القطان وخلائق. ما شاء الله، أي فقر بعد هذا، ما شاء الله. نعم. قال: وحديثه في الكتب الستة محتج به. ثم قال: كان قائما بالسنة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أراده عبد الله بن علي بن عم السفاح العباسي على أن يقول بإباحة دماء بني أمية فأبى، ولم يخف بطش هذا الجبار وتخويفه. هكذا يجب أن يكون العالم، ألا تستخدم فتواه لمصلحة ظالم. فإذا أراد ظالم أن يأخذ فتواه ليتجرأ بها على الدماء أو يستبيح بها دماء المسلمين فلا يفتيه بهذه الفتوى. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا رحمه الله وقع له شيء من ذلك عندما أفتى علماء الجهالة والضلالة في زمانه بحل دمه، وهم الجهمية، أفتوا بحل دمه بدعوى أنه مجسم أو أنه مشبه، وعافاه الله من السجن ولم يقتل. ثم بعد ذلك حصل خلاف بين أمير ذلك الزمان وبين بعض علماء الجهمية، فأراد أن ينتزع فتوى من شيخ الإسلام ابن تيمية ليبطش بهؤلاء فأبى، فقال: إنهم قد أفتوا بحل دمك من قبل، فلماذا لا تفتي بحل دمهم؟ قال: هم جهلة، أفتوا بحل دمي على جهل، وأما أنا فمن العلماء، وكيف أفتي بحل دمهم؟ يعني من باب المقاصصة لفتواهم الجاهلة أو الجائرة أو بهذا المعنى. فالواجب على العالم أن يكون فطنا بفتواه وفطنا لما يستدرج له. الأصل أننا لا نكون ثائرين على الحكام ولا نكون أيضا أهل فتنة ولا نثير عليهم فتنا لا من الداخل ولا من الخارج، بل ننصحهم ونذكرهم بالله عز وجل ونخوفهم بالله سبحانه وتعالى ونذكرهم بحق الله وحق الرعية عليهم. لكن أيضا ليس لنا في المقابل مطية نمتطى من أجل أن يصلوا بنا إلى مآربهم المخالفة لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لسنا من هذا ولا من ذاك. فبينما نحن نحذر من الفتن أيضا فنحن نعلنها بكل وضوح أننا لسنا مطية لأحد يستطيع أن يستغل فتوانا أو يوظفها لما يحبه ويريده دون رضا الله سبحانه وتعالى ودون مراد الله عز وجل. فإننا إنما أطعناهم في المعروف وخوفنا من الفتن عليهم وحذرنا من الخروج وأحكمنا بالبدعة على من يخرج عليهم أو من يغالي في تكفيرهم دون الرجوع إلى أصول السلف، نحن فعلنا هذا قربة لله عز وجل وطاعة لله سبحانه وتعالى. والذي عبدناه بهذه الفتوى هو الذي أيضا نعبده بإمساكنا عن فتوى تستغل في استباحة الدماء والأموال والأعراض بدون وجه حق. فهكذا يجب أن يكون علماء هذه الدعوة المباركة وأن يقتدوا بسلفهم الذين كانوا يخافون الله في القول والعمل، وكانوا يخافون الله في كل فتوى، وكانوا يخافون الله في كل عمل، فلما كانوا كذلك رفعهم الله وخلد ذكرهم. نعم. قال الوليد بن مزيد: ما سمعت منه كلمة فاضلة إلا احتاج مستمعها إلى إثباتها عنه، ولا رأيته ضاحكا يقهقه. ولقد كان إذا أخذ في ذكر المعاد أقول: ترى في المجلس قلب لم يبكي. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. قال: وكان الأوزاعي. وهكذا يجب أن يكون طلبة العلم أولا لا يتكلموا إلا بالكلام الذي يكون لهم فيه الأجر، والكلام الذي يكون فيه صيانة وستر ومروءة وحشمة لهم، ما يتكلموا بالهضر من الكلام، ولا يتكلموا بالسفاسف، ولا يتكلموا بالأشياء التي يكون لها الندامة. لا يتكلم الإنسان إلا بالكلمة التي لو أثبتت عنه كانت مفخرة له وكانت تبيض الوجه. أما لو أنك تكلمت بكلمة وهذه الكلمة قام الناس يكتبون عنك وأنت تقول: لا انتحوها انتحوها، هذه الكلمة ما أريدها، انتحوها لا تنقلوها عني، فأنت الآن إذا ما كتب الناس عنك هذا كتب عنك الملائكة، كتب عنك ما هو أفضل من الناس. فلا تكلم إلا بالكلام الطيب الذي إذا أثبت عليك يبيض له وجهك في الدنيا وفي الآخرة. نعم. قال: وكان الأوزاعي من كبار أئمة الفقه المجتهدين في عصره، وكان مذهبه معمولا به متبعا. قال الخليلي: أجاب عن 80,000 مسألة في الفقه من حفظه. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذا يدل على سعة الحصيلة وكثرة العلم. أجاب عن 80,000 مسألة من حفظه في الفقه، هذا يدل على كثرة العلم وسعة الحصيلة. نعم. قال الذهبي: كان أهل الشام ثم أهل الأندلس على مذهب الأوزاعي مدة من الدهر، ثم فني العارفون به وبقي منه ما يوجد في كتب الخلاف. هذا دليل على أن الذي يعني أن العلم يحيا بكثرة الطلاب وكثرة الآخذين. فالرجل الذي يكون عنده علم كثير وليس له طلاب يحملون هذا العلم عنه فيموت كثير من علومه، يموت كثير من علمه إلا ما ثبت في الكتب. وأما الرجل الذي له طلاب كثيرون فإنهم يحملون عنه هذا العلم وينشرونه في الآفاق. وقد مر بنا شيء من ذلك في الكلام على المقارنة بين مالك والليث. لم يكن مالك أفقه من الليث، ولكن كان مالك له طلاب أو تلامذة، والليث ليس كذلك، له طلاب لكن ليسوا كطلاب مالك. نعم. وقال السيوطي في تدريب الراوي: من أصحاب المذاهب المتبوعة الأوزاعي، وكان له مقلدون بالشام نحو من 200 سنة، ومات ببيروت 57. قال: وقد وجدنا مرجعا لمذهب الأوزاعي غير كتب الخلاف هو كتاب الجامع للإمام الترمذي، فإنه يتعرض لذكر مذهب الأوزاعي في سرده لمذاهب العلماء في العمل بالحديث. قال: وكان الأوزاعي لمكانته وموارده. هذا تعتبر من مزايا كتاب الترمذي، من مزايا الجامع للترمذي أنه يذكر يعني أقوال العلماء ومن الذي عمل بهذا الحديث ومن الذي لم يعمل به، وانقسام العلماء في هذا أمام هذا الحديث على قولين أو أكثر، ويقول قال فلان كذا وكذا وقال فلان كذا وكذا والأكثر كذا والراجح كذا، هذه مزية عظيمة للذين يعرفون قيمة الآثار عن العلماء وقيمة فتاوى العلماء. نعم. قال وكان الأوزاعي لمكانته ومواهبه الإدارية. مسألة يا أخوان أقوال العلماء مسألة مهمة، مسألة عظيمة لا تظنوها سهلة، مسألة يعني جعل الشيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة الابن من الرضاعة أو زوجة الابن من الرضاعة في قول تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، في هذه المسألة شيخ الإسلام يرى من حيث الدليل أن الراجح أن يعني زوجة الابن من الرضاع لا تحرم، زوجة الابن من الرضاع لا تحرم ولا يكون الأب محرما لها، وكذلك الجمع بين الأختين من الرضاع، الجمع بين الأختين من الرضاع لكلام طويل ذكره في المصاهرة والنسب والرضاع إلى آخر، وإن كان كلامه رحمه الله أيضا يخالف الدليل، وإن كان كلامه أيضا يخالف الدليل مع أنه يراه قويا من حيث الدليل، إلا أن الذي يهمني هنا أن أقول لما نظر شيخ الإسلام فلم يجد أحدا سبقه بهذا القول، وشيخ الإسلام ابن تيمية له الباع الطويل في معرفة مواضع الإجماع والنزاع ومعرفة إيش قال فلان وإيش قال فلان وعنه قولان أو أكثر، وبحث واستفاض في البحث فلم يجد أحدا من العلماء قال في قول تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، العلماء على أنه من أصلابكم هذا القيد احتراز من الابن الذي يكون بالتبني، الابن الذي يكون بالتبني وليس الابن من الرضاعة، أما الابن من الرضاعة فيدخل في عموم حديث يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، أو إنما تحرم الرضاعة ما تحرم الولادة، فشيخ الإسلام لما لم يرى أحدا سبقه إلى هذا القول قال عنه تلميذه ابن القيم رحمه الله كما في زاد المعاد قال وتوقف فيه شيخنا، وتوقف فيه شيخنا وقال لو كان أحد قال بهذا القول لكان كلاما قويا، لو كان أحد قال بهذا القول لكان كلاما قويا، وتوقف وهو شيخ الإسلام ولم يؤدي اجتهاده إلى أن يخرق الإجماع أو أن يمرق يعني ما اتفق عليه العلماء ويأتي بقول آخر، مثلا ليس من السهل أن تخالف إجماع العلماء، ليس من السهل أن تخرج على الإجماع الصحيح الثابت عن أهل العلم، فشيخ الإسلام مع سعة اطلاعه ومع بحثي ومع معرفتي بمواضع الإجماع والنزاع لم يقف على شيء من ذلك، ولكن فتح الباب لو أن أحدا وقف، لو أن أحدا وقف على مخالف وقائل بهذا القول فهو كلام قوي من حيث الدليل، مع أنه أيضا ليس قوي من حيث الدليل، ليس قوي من حيث الدليل وليس هذا موضع الآن بسطه والكلام عليه، لكن أردت أن أقول انظروا انظروا إلى هيبة العلماء وخوف العلماء من خرق الإجماع والخروج عن إجماع العلماء، العلماء أمرهم عظيم في النفوس، فمعرفة أقوال العلماء وفتاوى العلماء والآثار التي جاءت عن العلماء أمر عظيم، اهتم بذلك الإمام الترمذي فيكاد يثبت في كل باب من قال بهذا القول من العلماء ومن لم يقل به، هذا لأهمية أقوال العلماء، يأتي طالب العلم الآن لا يعرف شيئا فيشطح وينطح ولا يبالي بإجماع ولا يبالي بنزاع ولا يبالي بشيء من ذلك، لا شك أن مثل هذا لا يعول عليه، إنما يعول على من يعول على كلام العلماء. نعم. قال وكان الأوزاعي لمكانته ومواهبه الإدارية يصلح للخلافة كما ذكر الذهبي. قال وقال أبو إسحاق الفزاري لو خيرت لهذه الأمة لاخترت لها الأوزاعي. يعني الأوزاعي ليس فقط مجرد أنه عالم، بل يستطيع أن يسوس الأمور، يستطيع أن يقود الناس، وفي المواقف والمعضلات له مواقف وله آراء وله اجتهادات، ليس فقط الاجتهادات العلمية، حتى في المشاكل والمعضلات التي تلم بالأمة والنوازل التي تنزل بالأمة له مواقف يصلح أن يكون خليفة. فالعالم إذا جمع مع العلم هذه القدرة وهذه الكفاءة على سياسة الأمور وعلى حسن توجيهها لا شك أنه يكون نافعا عظيما، وهذا حقا ينفع الحكام ويكون بطانة صالحة لهم ويشير عليهم مشورة صالحة تنفع الأمة، بخلاف الفسد الفسقة الذين يجتمعون حول الحكام فيشيرون عليهم بمعصية الله ويشيرون عليهم بالخروج عن طاعة الله عز وجل ويشيرون عليهم بطاعة البشر دون طاعة رب البشر، فلا شك أن هؤلاء قرناء سوء، لا خير في نصيحتهم ولا خير في مشورتهم، لكن الإمام الأوزاعي رحمه الله مع علمه وتقواه وفهمه كان عالما بالنوازل وكان عالما بالمعضلات التي تلم بالأمة وتنزل بالأمة، سواء كان ذلك في باب الجيش عندما يعتدي مثلا على الأمة مثلا عدو من خارج البلاد، أو في النوازل التي تصيب الأمة من أمور يعني في المأكل والمشرب، أو يعني الطوام التي تنزل بالأمة من الفيضانات والطوفان إلى غير ذلك، هذه مسائل كان الإمام الأوزاعي فيها مشاركة حسنة. كان يصلح أن يكون خليفة، ليس رجل خاصة، وليس رجل مجرد أنه يفيد طلبة العلم فقط، وليس رجل منزويا فقط، لا، إنما هو رجل منفتح على كل أبواب الحياة. كذلك كان شيخ الإسلام ابن تيمية، كان عالما فقيها سائسا للأمور، قائدا، كان مجاهدا، كان يجمع هذه الصفات. فلو جمع الله سبحانه وتعالى للعالم هذه الصفات لكان خيره عظيما. وقد نفع الله الأمة بشيخ الإسلام ابن تيمية الذي جمع بين العلم وجمع بين أمر سياسة الأمور بالسياسة الشرعية، حتى درأ الله سبحانه وتعالى به فتنة التتار بعلمه وفهمه وحسن سياسته، درأ الله فتنة التتار عن المسلمين. فهو الذي يعني وقف مع الجيش، وهو الذي استجاش عواطف المسلمين وذهب إلى مصر ونادى يعني الأمراء في ذلك الوقت وقال: نحن إخوانكم في الشام، فإن كنا من رعيتكم فنحن يجب عليكم أن تنصرونا، وإن كنا إخوانا لكم فنحن استنصركم في الدين فيجب أن تنصرونا. وأتى بالجيوش من مصر وجرت المعارك الحامية بين المسلمين والمشركين، وكان في النهاية الحمد لله عز وجل العزة لله والرسول المؤمنين. فالشاهد يعني العلماء الذين أتاهم الله العلم وأتاهم القدرة على سياسة الأمور والحنكة والضربة على معرفة المسائل وكيف يسيرون فيها، لا شك أن هؤلاء يكون نفعهم أعم من الرجل فقط الذي لا يعرف إلا الفقه أو لا يعرف إلا الحديث أو لا يعرف إلا كذا. هذا له نفع، ونفع عظيم أيضا، لكن أيضا له نفع في بابه. لكن من أتاه الله سبحانه وتعالى الخير الكثير فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم. وقال أبو إسحاق الفزاري: لو خيرت لهذه الأمة لاخترت لها الأوزاعي، لكنه لم يتعاطى السياسة ولا تطلع لمناصب، بل زهد في الدنيا على الرغم من إقبالها عليه، وقد طلب للقضاء فامتنع، ولما مات لم يخلف إلا 6 دنانير. وكان الأوزاعي صاحب حكم ومآثر، ومن أقاويله الجامعة: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك ورأي الرجال وإن زخرفوه بالقول، فإن الأمر ينجلي وأنت على طريق مستقيم. رحمة الله عليه، ما أحلى هذه الكلمة. رحمة الله عليه لو وقف المفتونون بالجماهير والمفتونون بالناس على هذه الكلمة لعرفوا أن الأمر ينجلي وهم ليسوا على صراط مستقيم. رحمة الله عليه. نعم. قال: وكان الأوزاعي صاحب حكم ومآثر، ومن أقاويله الجامعة: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك ورأي الرجال وإياك ورأي الرجال وإن زخرفوه بالقول، فإن الأمر ينجلي وأنت على طريق مستقيم. أخرجه عنه الخطيب في شرف أصحاب الحديث. ومراده بالرأي هنا الرأي المجرد عن دليل شرعي المتبع للهوى. وقال: 5 كان عليها الصحابة والتابعون: لزوم الجماعة أو لزوم الجماعة، واتباع السنة، وعمارة المساجد، والتلاوة والجهاد. ما شاء الله، صفات عظيمة للسني: لزوم الجماعة وعدم الخروج عنها، وعدم إثارة الفتن في البلاد، وعدم يعني الوقوع فيما يعني تسفك من أجله الدماء وتستباح الأموال والأعراض، واتباع السنة. ما هو لزوم الجماعة على جهل وبدع؟ انظر كيف الكلمات. وعمارة المساجد، أما أهل البدع الذين يهجرون المساجد، أهل البدع الذين ما يصلون وراء الناس، يقول هذا يعني ما أعرف حاله، وهذا يعني كافر، وهذا مشكوك فيه، وهذا كذا وهذا كذا، ويعتزلون المساجد ولا يصلون، هؤلاء من أهل البدع. وعمارة المساجد والتلاوة أيضا، كان يجمعون مع ذلك التلاوة والرقاب والنظر في كتاب الله والتدبر والجهاد في سبيل الله. سبحان الله، جمع كل شيء، جمع كل شيء مما يعني المآثر والمعالم البارزة في الدعوة السلفية. نعم. قال: وكان يحذر بشدة من الآراء الشاذة لعظيم خطرها، ويقول: من أخذ بنوادر العلماء خرج من الإسلام. هذا الآراء الشاذة الغريبة والفتاوى المهجورة، والإنسان ينظر إلى قول غريب وروح يشلة. بعض الناس ينظر إلى أبلى قول بال ما أحد ينظر فيه، ويروح يجيبه ويشد العزم عليه، والناس يرفضونه وكل هذا ولا يبالي. بعض الناس الله سبحانه وتعالى يبتليه بهذا.